يعلم الله، يعلم الله اني احبك عبير، يعلم الله اني اعشقك واحبك واحب امك وستك، حبي لك ما لا حدود. يعلم الله اني احبك واحب امك وستك، حبي لك ما لا حدود. رغم المسافات تاثيرك كبير اكثر من ناس عمري معاهم قضيتها وعشتها، فديت قلبك وحبك لاني معك مرتاح، ما احس الامان مفقود. التعب والهم والضيقه اختفوا معك، كانك قضيتي عليهم وبخرتها. قلت لك ماني بالشاعر والشعر علي شهود، والشعر استحى من شعري وخجلته. حكي ما بعرف نثر ولا تعبير، وكلمات مجنون كلمة تشبك بكلمة وتجره، لكن ورب الخالق المعبود بكتب غصبا عن أم الشعر. عجبتها ولا زعلتها؟ صحيح ماني الشعر حامد ولا زايد ولا حتى محمود، أحبك وعبرت لك بصدق وإحساس. والله لو أكتب لك إحساسي من اليوم لبكرة حقك ما وفيتها وكملتها. جميلة ربي حلاكي وزينك بأحلى الصفات، عيني ما شافت شبيهة لك بالوجود، إحساسي يشهد لك قبل يأكد لي القريب من واقعك من اللي أنا قلته. إحساسي يشهد لك قبل يأكد القريب من اللي أنا قلته. واثقة ما تضرك، ما تضرك حكي الناس ولا يهزك غيرة المنقود. بصمتك خالدة، بصمتك خالدة تبقى بعيون بذاكرة عدوك، بصمتك خالدة تبقى بذاكرة عدوك قبل حبيبك حتى لو أعلن وقال عنك كراهته. بدعي دامني حي، بدعي دامني حي ولي بالدنيا وجود، وبدعي لك من قلب وغرس للدعاء نبتة. ربي يسعدك ويحفظك لي ويبعد عنك شر كل حاقد حسود، ويكفيني ويكفيني فخر وشرف وعزة لو قالوا عني الناس، لو بس قالوا عن الناس هذا هو اللي عبير تحبه. ربي يحفظك لي ويبعد عنك شر كل حاقد حسود، ويكفيني فخر لو قالوا الناس عني هذا هو الرجال اللي عبير من بين كل الناس تعشقه وتحبه. أحبك يا مجنون لكني أخرف، شوفيني عم بخرف، ولك قلت أحبك حب يا مجنون أحبك.